بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه آمين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 96 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 20 من السيرة النبوية العاطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل حزنا اذا شئت سهلا. كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن الهجرة الاولى الى ارض الحبشة، ولم نتمها الحلقة الماضية، واليوم إن شاء الله عز وجل نتابع الكلام على الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة من المسلمين الأول رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الكثير عليه رحمة الله عز وجل في موسوعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: بعد ورود الخبر من هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة، قال رحمه الله عز وجل: وهكذا روى البخاري في باب هجرة الحبشة: حدثنا محمد بن ابن العلاء، حدثنا ابو اسامة، حدثنا بريدة بن عبيد ابن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وكذا رواه، قال رحمه الله عز وجل: وكذا رواه مسلم عن أبي قريب وأبي عامر عبد الله بن براد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى كلاهما عن أبي أسامة به. قال ورواه في مواضع أخرى مطولا، والله أعلم. أما قصة جعفر مع النجاشي فإن الحافظ بن عساكر رواها في ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رواه في ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من تاريخه، من رواية نفسه، ومن رواية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على يديه ما جرى الحديث، ومن رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما تقدم، وأم سلمة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جدا. رواه ابن عساكر عن أبي القاسم السمرقندي عن أبي الحسن بن النقور عن أبي طاهر المخلص عن أبي القاسم البغوي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الجعفي عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا أسد بن ابن عمرو البجلي عن مجالد بن شعيب عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبي قال بعثت قريش عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعمر بن الوليد بهدية إلى من أبي سفيان إلى النجاشي، فقال له: نحن عنده قد صار لك ناس من سفلتنا وسفهائنا فادفعهم إلينا. قال: لا، حتى أسمع كلامهم. قال: فبعث علينا. فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: قلنا: إن هؤلاء قوم يعبدون الأوثان، وإن الله بعث علينا رسولا فأمن النبي وصدقنا. فقال لهم النجاشي رحمه الله ورضي عنه: أعبيد هم لكم؟ قالوا: لا. قال: فلكم علي دين؟ قالوا: لا. قال: فخلوا سبيلهم. قال: فخرجنا من عندي. فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فقال عمرو بن العاص: إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقول. قال: ما إن لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرض ساعة من نهار. فأرسل إلينا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الدعوة الأولى. ولما يقول صاحبكم في عيسى بن مريم قلنا يقول هو روح الله وكلمته القائل إلى عزرائيل بتول. قال فأرسل فقال ادعوا لي فلانا القس وفلانا الراي. فأتاه ناس منهم فقالوا ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقالوا أنت أعلمنا. قال فما تقول أنت أعلمنا فما تقول؟ قال النجاشي وأخذ شيئا من الأرض. قال ما عدا عيسى ما قال هؤلاء مثل هذا. ثم قال يؤذيكم أحد؟ قالوا نعم. فنادى مناد من آذى أحدا منهم فأغرموا 4 دراهم. ثم قال أيكفيكم؟ قلنا لا. فأضعفها. قال فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وظهر بها قلنا لو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر وهاجر إلى المدينة وقتل الذين كنا حدثناك عنهم وقد أردنا الرحيل إليه فزودنا. قال نعم. فحملنا وزودنا. ثم قال أخبر صاحبك بما صنعت لك إليكم وإذا صاحبي معكم أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله كله يستغفر لي. قال جعفر فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقني. ثم قال ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر. ووافق ذلك فتح خيبر. ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول النجاشي هذا جعفر فسأله ما صنع به صاحبنا. فقال نعم فعل منا كذا وكذا وحملنا وزودنا وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقال لي كله يستغفر لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم دعا 3 مرات اللهم اغفر للنجاشي. فقال المسلمون آمين. فثم قال جعفر فقلت للرسول صلى الله عليه وسلم انطلق فأخبر صاحبك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل. ثم قال ابن عساكر هذا حديث غريب. وعليكم السلام ورحمة. وقال رحمه الله عز وجل أما رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنا الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن برد الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فألحقوا ببلادي حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما. فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا اجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلادهم وليردنا عليهم. فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه فجمعوا له هدايا ولبطارقة فلم يدعوا منهم رجلا الا هيأوا له هديه على حده وقالوا لهم ادفعوا الى كل بطريق هديته قال قبل ان تتكلموا فيهم ثم ادفعوا اليه هدايا فان استطعتم ان يردهم عليكم قبل ان يكلمهم ففعلوا فقدم عليهم. فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته وكلموا وقالوا له إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل. فقالوا نفعل. ثم قدمنا قالت رضي الله عنها قال ثم قدموا إلى النجاشي هدايا وكان من أحب ما يهدون إليه من مكة الأدم. وذكر موسى بن عقبة أنهم أهدوا إليه فرسا وجبة وديباج. فلما أدخلوا على هذا فقالوا لا أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دينك وأمهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه وقد لجأوا إلى بلادك وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم فإنهم أعلى بهم عينا. فقالت بطارقة صدقوا أيها الملك لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم عينا. فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. فغضب ثم قال: لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما يقولون رددتم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم ولم أنعمهم عينا. وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردهم إليهم، فقال: لا والله حتى أسمع كلامهم أعلم على أي شيء هم عليه. فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له، فقالوا: أيها الرهط، ألا تحدثوني؟ ما لكم لا تحيون كما يحييني من أتانا من قومكم؟ وأخبروني ماذا تقولون في عيسى، وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا، أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: فيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله ولا نشرك به شيئا. قالوا: نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال: من جاءكم بهذا؟ قال: جاءنا به رجل من أنفسنا، قال: قد عرفنا وجهه ونسبه، بعث الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء، وهدى إلى منى، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده ولا شريك له، فصدقنا وعرفنا كلام الله، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله. فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق، وكذبوا وأرادوا قتله، وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بدين أو دمائنا من قومنا. قال: والله إن هذه لمن المشكة التي خرج منها أمر موسى. قال جعفر: أما التحية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك، فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا. أما عيسى بن مريم فعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وابن العذراء البتول عليه السلام فأخذ عودا وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت الحبشة لا تخلع عنك. فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما طاع الله الناس في حين رد علي ملك، فأطيع الناس في دين الله معاذ الله من ذلك. وقال يونس عن ابن إسحاق: فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم، ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم. فلما جاءهم رسول النجاشي فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم، فقالوا: ماذا تقولون؟ فقالوا: وماذا نقول؟ نقول: والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك مكان. فلما دخلوا عليه كان الذي يكلم منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فأرقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية، فما هذا الدين؟ فقال له جعفر: أيها الملك، كنا قوم على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض، في سفك الدماء وغيرها لا نحل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الأحرار ونصل الأرحام، ونحمل الجوار، ونصلي لله عز وجل، ونصوم له، ولا نعبد غيره. وقال زاد عن ابن إسحاق: فدعانا إلى الله لنوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وكسف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدوا علي أمور الإسلام، فصدقنا وآمنا به، واتبعنا على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده لا شريك له، ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردون إلى عبادة الأوثان من عباد ليردون إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقالت فقال النجاشي رضي الله فقال النجاشي رضي الله تعالى عنه: هل معك شيء مما جاء به؟ وقد دعا ساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله، فقال له جعفر: نعم. قال: هلم فاتلوا علي مما جاء بي. فقرأ عليه صدرا من كاف يا عين صاد، فبكى والله النجاشي حتى اغضلت لحيته، وبكت ساقفته حتى اغضلت مصاحفهم. ثم قال: إن هذا الكلام يخرج من المشكاة التي جاء بها موسى عليه السلام: انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. فخرجنا من عندي، وكان أتقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة. فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضر راءهم، ولا أخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى ابن مريم عبد. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإنهم إن كانوا خالفون فإن لهم رحم ولهم حقا. فقال: والله لا أفعلن. فلما كان الغد دخل علي فقال: أيها الملك، فلما كان الغد دخل علي فلما كان الغد دخل علي فقال: يا أيها الملك، إنهم يكونون في عيسى قولا عظيما. فأرسل إليهم فسألهم عنه. فبعث والله إليهم ولم ينزل بنا مثله. فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون لو في عيسى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا: نقول والله الذي قال الله فيه، والذي أمرنا نبينا أن نقول فيه. فدخلوا عليه وعنده بطارقته، فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر: نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فدل النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا بين أصبعيه، فقال: ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العويدي هذا العويد. فتناخرت بطارقته، فقال: وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم في الأرض، والسيوم الآمنون في الأرض من سبكم غرم ثلاثا، ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلا منكم، والدبر بلسان من ذهب. وقال زياد عن أبي إسحاق: ما أحب أن لي دبرا من ذهب. فقال ابن هشام: ويقال دبر وهو الجبل بلغتهم. ثم قال النجاشي رحمه الله عز وجل: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملك، ولا أطاع الناس فيه فأطيعوا الناس فيه. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، وخرج من بلادي. فخرج مكبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قال: فأقمنا مع خير جار في خير دار. فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا حزنا قط كان أشد منه، فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه. فجعلنا ندعو الله ونستنصر للنجاشي. فخرج إليه سائرا، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب النبي بعض من بعض: من رجل يخرج فيحضر الواقعة حتى ينظر على من تكون؟ فقال الزبير: وكان من أحدث سنا أنا. فنفخوا له قربة فجعل في صدري، ثم خرج يسبح علي في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس، فحضر الوقعة، فهزم الله ذلك الملك وقتله، ودار النجاشي عليه. فجاءنا الزبير فجعل يلمع لنا بردائه ويقول: ألا فأبشره فقد أظهر الله النجاشي. قال: فوالله ما علمنا أننا فرحنا بشيء قط، فرحنا بظهور النجاشي. ثم أقمنا عنده حتى خرج منا راجعا من مكة، وأقام من أقام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الزهري رحمه الله عز وجل: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت: فقال عروة: أتدري ما قوله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد عليهم ملكي فأخذ الرشوة فيه ولا أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه؟ فقلت لا. قال: ما حدثنا ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابن هشام عن أم سلمة. قال: فقال عروة: فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومي، وكان له أخ له من صلبي 12 رجلا، ولم يكن لأبي النجاشي ولد غير النجاشي، فأدارت الحبشة رأيها بينها، فقالوا: لو أن قتلنا أبا النجاشي، فقالوا: لو قتلنا لو أن قتلنا أبا النجاشي وملكنا خوفا نرى 12 رجلا، فإن من صلبي فتوارثوا الملك لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلا لا يكون بينهم اختلاف، فعادوا عليه فقتلوه وملكوا أخاه. فدخل النجاشي لعمي حتى غلب عليه، فلا يدبر أمره غيره، وكان لبيبا حازما من الرجال. فلما رأت الحبشة مكانه من عمي قالوا: لقد غلب هذا الغلام على أمر عمي، فما نأمن أن يملكه علينا، وقد عرف أن قتلنا أباه، فلئن فعل لم يدع منا شريفا إلا قتله، فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا. فمشوا إلى عمي فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتى منك، وقد عرفت أن قتلنا أباه، وجعلنا مكانه وجعلناك وجعلناك مكانه، وإن لنا من أن يملك علينا فيقتلنا، فإما أن تقتلوا وإما أن تخرجوا من بلادنا. قال: أو حكم قتلتم أباه بالأمس وأقتلوا اليوم، بل أخرجوا من بلادكم. فخرجوا به فوقفوه في السوق، وباعوه من تاجر من التجار ب600 درهم أو ب700، فقذفه في سفينة فانطلق به. فلما كان العشي هاجت السحابة من سحاب الخريف، فخرج عمه يتمطر تحته، فأصابته صاعقة فقتلته، ففزعوا إلى ولديه، فإذا هم محمقون ليس في أحد منهم خير. فمرج على الحبشة أمرهم، فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله إن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره، للذي بعتم الغداة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب. فخرجوا في طلبه فأدركوه، فردوه فعقدوا عليه تاجا وأجلسوه على سريره وملكوه. فقال التاجر: ردوا علي مالك، ما أخذتم مني غلامي. فقالوا: لا نعطيك. فقال: إذا والله لأكلمنه. فقالوا: وإن فمشي إليه فكلمه. فقال: أيها الملك فقال أيها الملك إني ابتعت غلاما، فقبض مني الذي باعه ثمنه، ثم عدوا على غلامي فنزعوه من يدي ولم يردوا علي مالي. فكان أول ما خبر بي من صلابة حكمي وعدلي أن قال: لتردن عليه ماله، أو لتجعلن يد غلامه في يدي، فليذهبن بي حيث شاء. فقالوا: بل نعطيه ماله فأعطوه إياه. فلذلك يقول: ما أخذ الله مني الرشوة فآخذ الرشوة حين رد علي ملكي، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. وقال موسى بن عقبة: كان أبو النجاشي مالك الحبشة، فمات والنجاشي غلام صغير، فأوصى إلى أخي: أن إليك ملك قومك حتى يبلغ بني، فإذا بلغ فله الملك. فرغب أخوه في الملك، فباع النجاشي من بعض التجار، فمات عمه من ليلته، فردت الحبشة النجاشي حتى وضعوا التاج على رأسها. كذا ذكره مختصرا، وسكه ابن إسحاق أحسن وأبسط، والله أعلم. والذي وقع في سياق ابن إسحاق إنما هو ذكر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، والذي ذكره موسى بن عقبة والأموي غير واحد أنهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة، وهو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حين تضاحكوا يوم وضع سلى الجزور على ظهره صلوات ربي وسلامه عليه وهو ساجد عند الكعبة. وهكذا تقدم في حديث ابن مسعود أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، والمقصود أنهما حين خرج من مكة كانت زوجة عمرو معه، وعمارة كان شابا حسنا فاصطحب في السفينة، وكان عمارة طمع في امرأة عمرو بن في امرأة عمرو بن العاص، فألقى عمرا في البحر ليهلكه، فسبح حتى رجع إليه. فقال له عمارة: لو أعلم أنك تحسن السباحة ما ألقيتك. فحقد عمرو عليه فلما لم يقض له ما حاجة في المهاجرين من النجاشي، وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشي، فوشى به عمرو فأمر بالنجاشي، فسحر حتى ذاب عقله وساح في البرية مع الوحوش. وقد ذكر الموي قصة مطولة جدا أنه عاش إلى زمان إمارة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه تقصده بعض الصحابة ومسكه فجعل يقول: أرسلني وإلا مت. فلما لم يرسله مات من ساعته، فالله أعلم. وقد قال: إن قريشا بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين، الأولى مع عمرو بن العاص عمر، والثانية مع عمر وعبد الله بن أبي ربيعة. نص عليه أبو نعيم في الدلائل، والله أعلم. وقد قيل إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر. قال الزهري: لينالوا ممن هناك ثأرا، فلم يجبهم النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلى شأن مما سألوه فالله أعلم. قد ذكر زيادة عن ابن إسحاق أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشي أبياتا يحض فيها على العدل وعلى الإحسان إلى من نزل عنده من قومي: ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر وعمر وأعداء العدو الأقارب، وما نالت أفعال النجاشي جعفر وأصحابه، وعاق ذلك شاغب. تعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب، تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازم. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير قال: إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والمشهور أن جعفر هو المترجم رضي الله تعالى عنهم. وقال زياد البكائي عن ابن إسحاق: حدثنا يزيد بن الرومان عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نورا. ورواه أبو داود عن محمد بن عمرو الرازي عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق به: لما مات النجاشي رحمه رضي الله تعالى عنه كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نورا. وقال زياد عن محمد بن اسحاق: حدثنا جعفر بن محمد عن ابي قال: اجتمعت الحبشه فقالوا للنجاشي: انك فارقت ديننا وخرجوا عليه، فارسلوا الى جعفر واصحابه فهيأ لهم سفنا وقال: اركبوا فيها وكونوا كما انتم، فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن، وخرج إلى الحبشة وصفوا له، فقال: يا معشر الحبشة، ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما لكم؟ قالوا: فرقت ديننا وزعمت أن عيسى عابد. قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدري على قبائي: ويشهد أن عيسى ابن مريم، لم يزد على هذا، وإنما يعني على ما كتب. فرضوا وانصرفوا، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: موت النجاشي. حدثنا أبو الربيع، حدثنا ابن عيينة عن ابن جرير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه رضي الله تعالى عنه. وروي ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وغيره واحد، وفي بعض الروايات تسمية أصحمه، وفي رواية مصحمه، وهو أصحمة ابن أبي جرى، وكان عابدا صالحا لبيبا زكيا عادلا عالما رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال يونس بن إسحاق: وقال يونس عن ابن إسحاق: اسم النجاشي مصحم، في نسخة صحح الباقي أصحم، وهو بالعربية عطية. قال: وإنما النجاشي اسم الملك وقولك كسرى وهرقل، قلت كذا ولعله يريد به قيصر، فإنه علم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم، وكسرى علم على من ملك الفرس، وفرعون علم لمن ملك مصر. ولمن ملك مصر كافة، والمقوقس على والمقوقس لمن ملك الإسكندرية، وتبع لمن ملك اليمن، والشحر والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك اليونان، وقيل الهند، وقال لمن ملك الترك. وقال لبعض العلماء إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه، فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه، فلا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا فالغائب كان قد صلى عليه ببلده، لا تشرع الصلاة عليه ببلد أخرى، ولهذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير المدينة، لا أهل مكة ولا غيرهم. وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، لمن قال أنه صلي على أحد منهم في غير البلدة التي صلي عليه فيها، فالله أعلم. قلت وشهد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصلاة على النجاشي دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر في السنة التي قدم بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم فتح خيبر. ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر بن أبي طالب، وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند النجاشي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبة أهل السفينة اليمنية أصحاب أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقومه من الأشعريين رضي الله عنهم أجمعين، ومع جعفر وهدايا النجاشي وابن أخي النجاشي ذو مخمر أرسله ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن عمه رضي الله عنه وأرضاهما. وقال السهيلي رحمه الله: توفي النجاشي في رجب سنة 90 من الهجرة، وفي هذا نظر الله تعالى أعلم. قال البياقي: أنبانا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هلال بن علاء الرقي قال حدثنا أبو العلاء بن هلال، حدثنا أبو هلال بن عمر عن أبي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: لما قدم وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يخدمهم، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: إنهم كانوا لأصحاب مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأنا سعيد بن الأعرابي، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا أبي، حدثنا طلحة بن زيد عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقام يخدم، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. تفرد به طلحة بن زيد عن الأوزاعي. وقال البياقي رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو عمرو بن السماك عن حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا حميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: لما قدم عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه من أرض الحبشة، جاء إلى سفي بيتي فلم يخرج إليهم، فقالوا: ما شأن أو ما له لا يخرج. فقال عمرو: إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبي. وقال ابن إسحاق: لما قدم عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة قريش، ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عازوا قريشا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما كنا نقدر على ان نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر، فلما اسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبه وصلينا معه رضي الله تعالى عنه. قلت: وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: ما زلنا عزة منذ اسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال زياد البكائي: حدثنا مسعر بن كدام عن سعد بن ابراهيم، عن سعد بن ابراهيم قال: قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ان اسلام عمر كان فتحا، وان هجرته كانت نصرا، وان امارته كانت رحمه، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر رضي الله تعالى عنه، فلما اسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبه وصلينا معه. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وكان اسلام عمر بعد خروج من خرج من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحبشه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن امه ام العبد الله بنت ابي حثمة قالت: والله إنا لنرتحل لأرض الحبشة. وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذا أقبل عمر رضي الله تعالى عنه حتى وقف علي هو على شركه، فقالت وكنا نلقى منه بلاء أذى لنا وشدة علينا. قالت فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قلت نعم والله لنخرجن في أرض الله إذا آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قال فقال صاحبكم الله ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحسنه فيما أرى خروجنا. فقال فجاء عامر بحاجة تلك، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر أنفا ورقته وحزنه علينا. قال أطمعت في إسلامي؟ قالت قلت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. قلت هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين، فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين رضوان الله تعالى عنه عليهم أجمعين. اللهم إلا أن يقال أنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين. وأيد هذا ما ذكره ابن إسحاق هنا في قصة إسلام عمر وحده رضي الله تعالى عنه وسياقها، فإنه قال وكان أسلم عمر فيما بلغني رضي الله تعالى عنه أن أخته فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت الخطاب، وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، وكانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد وهم مستخفون بإسلامهم من عمر. وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من بني عدي قد أسلم أيضا مستخفيا بإسلامه فرقا من قومه. وكان خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرأ القرآن. فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه، فذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من 40 من بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في رجال من المسلمين من كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج خرج إلى أرض الحبشة، فلقي نعيم بن عبد الله فقال أين تريد يا عمر؟ فقال أريد محمد هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفى أحلامه وعبدينه وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال وأي أهل بيتي؟ قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة، فقد والله أسلم وتابع محمدا على ديني فعليك بهم. فرجع عمر عامدا إلى أختي وختنه. وعندما خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهما أجمعين معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها، فلما سمع حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له سما سمعت شيئا؟ قال بلى والله لقد أخبرت أنكم تابعتم محمدا على ديني وبطش بختنه سعيد بن زيد. فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجع، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر بأختي من الدم ندم على ما صنع ورعوى، وقال لأختي أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا. فلما قال ذلك قالت لأخته إنا نخشاك عليها. قال لا تخافي، وحلف لا بآلهته لا يردن إذا قرأ عليهما. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وأنه لا يمسه إلا الطاهر. فقام عمر فاغتسل فأعطته رضي الله تعالى عنها الصحيفة وفيها طه فقرأ. فلما قرأ صدرا منها فلما قرأ صدرا منها قال ما أحسن ذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه خرج عليه فقال له: والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت أمس ويقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم، اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله والله فالله الله يا عمر. فقال عند ذلك: فدلني يا خباب على محمد حتى يأتيه فأسلما. فقال له الخباب: هو في بيت عند الصفا مع نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه متوفته والشعر، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلال الباب فرآه متوشعا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، إذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه، وإن كان جاء يريد شرا فقتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن له. فأذن له الرجل ونهض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جبزه جبزة شديدة. فقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة، عرف أهل البيت أن عمر قد أسلم. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر رضي الله تعالى عنهم. حين أسلم عمر ما أسلم حمزة وعرفوا أنه ما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. قال ابن إسحاق: فهذا حديث رواية من أهل المدينة عن إسلام عمر حين أسلم رضوان الله تعالى عليه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثنا عبد الله بن أبي نجيح المكي عن أصحابه عطاء ومجاد عمر وعم رووا هذا، أن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما تحدثوا به عندهن كان يقول: كنت للإسلام مباعدا. قال: كنت للإسلام مباعد، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها، وكان لنا مجلس نجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة، فخرجت ليلة أريد جلساء أولئك فلم أجد فيهم منهم أحد، فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها. فخرجت فجئت فلم أجده. قال: فقلت: لو أني جئت الكعبة فطفت 77. قال: فأجئت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلى وبين الركنين الأسود واليماني. قال: فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت لمحمد الليل حتى أسمع ما يقول. فقلت لئن دنوت منه أستمع منه لأروي عنه. فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها فجعلت أمشي رويدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت، ودخلني الإسلام رضي الله تعالى عنه. فلم أزل في مكاني قائما حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم انصرف. وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين، وكان مسكنه في الدار الرقطة التي كانت بيد معاوية رضي الله تعالى عنه. قال عمر: فتابعته حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته، فلما سمع حسي عرفني، فظني أني أنما اتبعته لأوذيه، فنهمني. ثم قال: ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قال: قلت جئت لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قد هداك الله يا عمر. ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات، ثم انصرف. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. قال ابن اسحاق: والله اعلم اي ذلك كان. قال: قلت: وقد استقصيت كيفيه اسلام عمر رضي الله تعالى عنه وما ورد في ذلك من الاحاديث والاثار مطولا في اول سيرتي التي افردت على حدات، ولله الحمد منك. قال ابن اسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمر عن عمر مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما اسلم عمر رضي الله تعالى عنه قال: أي قريش أنقلوا للحديث؟ فقيل: لوح جميل بن معمر الجمحي. فغدا علي قال عبد الله: